أما الجمع بين الأختين فلقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لما ذكر المحرمات بين الوفاء نقطة عليها، فلا يحرم الجمع بين الأختين وسواء كان الأختان أختان في النسب أو من الرضاع أو بملك اليمين مطلقة، لا يجوز جمع بينهم مثلا أختين يعني من النسب أو أختين من الرضاع أو يجمع بينهما بملك اليمين. وكذلك جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وسواء كانت تزوج الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى، تزوج المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها والمرأة على خالتها أو المرأة على ابن أختها، تزوج الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى. وكذلك لا يجمع المرأة وعمتها سواء كان بالنسب أو بالرضاع أو بالمسلمين. والحكمة في ذلك أن الجمع بينهما يؤدي إلى القطيعة والبغضاء والشحنة، والإسلام أمر بصلة الرحم يؤدي إلى قطيعة الرحم إذا جمع بينهما وعمتها، وذلك لأن المرأة تكره ضرتها، فإذا تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها صار هناك كراهة ونصرة قطيعة بين الرحم إلى الأختين أو بين المرأة وعمتها، ويؤدي هذا إلى قطيعة الرحم. وجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا من الأحكام التي جاءت في السنة زائدة على ما في القرآن الكريم، فإن السنة لا أحوال الثلاثة مع القرآن، إما أن تأتي السنة مبينة لما أجمل في القرآن أو مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه، أو تأتي السنة ما تأتي مبينة للمجمل كما جاء كما ذكرت الصلاة في القرآن والزكاة، ثم جاء بيانها تفصيلها في السنة، فإن أوقات الصلوات وعدد ركعاتها تفصل في السنة. وكذلك الزكاة جاءت مجملة في القرآن، والحج جاء مجمل وجاءت تفصيل في السنة، اشتراط النصاب اشتراط تمام الحول كل هذا جاء في السنة. الثاني أن تكون السنة مقيدة للمطلق ومخصصة للعموم. الثالثة تأتي بأحكام جديدة تفسد القرآن كما في هذا الحكم، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإن هذه أحكام مستقلة جاءت في السنة وليست في القرآن، والسنة وحي ثاني. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن وأبثه معه. نعم أحسن الله إليك. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا ثنتين. نعم لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال سبحانه ذلك في مقام الامتناع، فقصر الله المؤمنين على أربع، فدل على أنه هو النهاية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فهي ختمة لا فائدة واحدة، دل على أن الأصل التعدد، فإن خاف العدد اقتصر على واحدة، فواحدة من أول ملكة إيمانك، وأما العبد فإنه على النصف من الحر، لا يجب أن يجمع من أكثر من اثنين، لأن الله تعالى بين أن الأمة عذابها نصف الحرة، فإن كان بفاحشة فعليهما نصف مع نصف من العذاب، بقيت العبد على ذلك. وهذا أيضا كذلك العبد على النصف، وأما الشيعة الذين يؤولون الآية والعياذ بالله فإنهم يؤولون الآية على أهوائهم، يقول معنى فانكحوا ما طاب لكم في مثنى وثلاثة وأرباع، اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، المثنى معدود عن اثنين اثنين، يقول أربعة وستة عشرة اثنين اثنين ثلاثة أربعة وستة عشرة وأرباع ثمانية ثمانية عشر، قالوا إلى ثمانية عشر بعضهم هكذا تأولها بعضهم، وهذا بعضهم لأنه يقول مثلا معدود عن اثنين اثنين ثلاثة معدود عن ثلاثة ثلاثة وأربعة معدود عن أربعة أربعة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله بتسع نسوة. نعم فانكحوا الامر الامر يختلف يا معشر الصلاة مثل ما امر في حين نسخ قال لكم مثلا تزوج قد يكون زواج واجب وقد يكون مستحب قد يكون مباح تدري فيه الاحكام اذا خاف على نفسه العنف لا وعنده قدره على الزواج يجب عليه يجب عليه يتزوج واذا لم يخاف ولا رغبه وشهوه فالزواج يستحب وإذا كلم كل له رغبة وعنده قدرة فالزواج في حق مباح. نعم وقد يقال أنه يحرم إذا أراد أن يضار المرأة زوجها لإظهار بها قد أرسل فيه الأحكام وحظه. نعم الله عنك. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. نعم لو تزوج أختين في عقد واحد فقد فاسد أو تزوج امرأة وعمتها في عقد واحد فسد العقد وإن كان تقدم أحد العقدين فالعقد الثاني هو فاسد تزوج أخت ثم عقد على أختها بعد ذلك فالعقد الثاني فاسد أو تزوج امرأة ثم بعد ذلك تزوج عمتها أو خالتها فالعقد الثاني هو فاسد. نعم أحسن الله عليك. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. نعم. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. نعم وكذلك لو أسلم تحته امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة منها ويفارق الأخرى. نعم الله. ومثل لو أسلم تحت رسل أربع نسوة يختار أربع ويفارق الباقي لأن غيلان فقفي لما أسلم تحت عشر نسوة قال لهم اختار أربعا ويفارق سائره. نعم أحسن الله عليك. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم فسد إذا كان لم يدخل بالأم ودخل بالبنت فسد نكاحها ثانية كانت أما وبنتا إيش عفى الله عنك. وإن كانتا أما وبنتا نعم ولم وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها الأم الذي لا يدخل بها. نعم السلام عليكم. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. حرمتا إيش أعد وإن كانتا أما قبل ولو أسلم كافر وتحته أختان احتار منهما واحدة. وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. وإن كان قد دخل هل يعود إلى البنت ولا إلى الأم؟ فسد نكاحها وحدها. وإن كان أما وبنتا هل الأم عفوا نعم هل الأم قال الشارح لأنها أم زوجته أو البنت نعم قال الأم لأنها أم زوجته فتحرم إذا جمع بينهم في عقد العقد الدخول العقد على الأمهات يحرم البنات والدخول بالبنات أو بالعكس الربيبة وبنت زوجها ما تحرم إلا إيش بالدخول وأما الأم فإنها تحرم بالعقد. لما قال تعالى ربائكم التي تحجلكم التي دخلتم بهن مواد دخول الجماع. الربيبة وبنت الزوجة تحرم بالجماع. وأما الأم أم الزوجة فهي تحرم بالعقد. مجرد العقد على ذاتها تحرم. وأما البنت وأما الأم فلا تحرم إلا بالدخول ببنتها. أعد. إن كانت أما. وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم. والأم يعني الأم. نعم. أم وبنت. وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم. تبقى البنت. لأن أم تحرم بمجرد العقد على ذاتها. ما دام عقد على ذاتها فسد نكاح الأم. تبقى البنت. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما جميعا. إن كان دخل بالأم والبنت جميعا فسد نكاحهما جميعا حرمت على السبب. لكن إن كان عقد عليهما عقد على الأم والبنت كل من عقد عليهما ولا يدخل بهما لا بهذا ولا هذا تحرم الأم والبنت تبقى. البنت هي التي تبقى معها لأن الأم تحرم بمجرد العقد وأما البنت فلا تحرم إلا بالدخول. وإن دخل بهما جميعا حرب جميعا على التبيت فرق بينهما. نعم. ما دخل بالبنت فالمهم العقد يكون فعلا حتى لو دخل ما دام ما دخل بالأم مجرد عقد العقد فات يسد العقد تبقى الله عزيز. نعم. ها؟ لا حرم تعالى السبيل سمع بين رحمهم هذه وهذه. نعم. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما لحرم ساعة التأبيد. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعة وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. اختار سواء الأخرات أو المتقدمات اختار إذا كانوا عشر اختار ما نقول تختار الأولان ولا الأخرات اختار ما يشاء سواء اختار لتزوجهن أخيرا أو لتزوجهن أولا إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة اختار أربعة وصار سبعة قطع النظر عن كن الذي فارقها هي المتقدمة أو المتأخرة. نعم. خلاص. وكذلك العبد إذا أسلم خيلان حديث خيلان أنه أسلم وتحته عشر أسوة قال لهم اختاروا أربعة أخرى وقال اختارهم. نعم. كذلك روى قيس بن حارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال أكثر منهن أربعة رواه الإمام أحمد وأبو داود. نعم. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. نعم. يوم المفارقة أزاد على اثنتين. نعم. صلى الله. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. إيش ومن طلق؟ ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. لم يصح تدخل من العدة إذا طلق امرأة ثم نكح أختها وهي في العدة حرم عليها لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تأخذ من العدة ثم يتزوجها أو يتزوج خالتها إذا جاءت حمرة ونكح خالتها أو عمتها في العدة حرم أو طلق أو عنده أربع ثم طلق الرابعة ونكح الخامسة قبل أن تأخذ من العدة حرم عليها ينتظر حتى تأخذ من العدة الرابعة ثم يدع لها كان عندها أربع نسوة ثم طلق الرابعة وأراد أن ينكح بدلها وانتظر حتى تأخذ من العدة إذا خرجت من العدة اللي طلقتها تنكح الرابعة أو تنكح أختها أو عمتها أو خالتها. نعم. إذا تزوج جهل يرد عنه وعلى الإسلام. ها؟ يرد عنه وعلى الإسلام وهو جاهل. هل يقال أنه شفت الفسخ الأخيرة؟ هل يقال أنه خير؟ كان عليه. والله محسن هذا. محسن أن يقول حكم حكم هل جاهل؟ محسن أن يقال في الإسلام أنه يقال فارق الأخيرة فيه. نعم. ويجوز ولو بعد ينتظر حتى تكون من العدة. نعم. عفى الله عنك. كذلك ما يجوز العقد. ما يجوز العقد حتى تحقق من العدة. لأن العقد وسيلة إلى الجماع. نعم. أحسن الله عليك. ويجوز أن يملك أختين وله وطؤ أحدهما وله وطؤ إحداهما. فمتى وطأها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويد أو إقراض عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. يعني إذا اشترى أختين من الإمام من العبيد له أن يقع إحداهما بملك اليمين السيد، لكن ليس له أن يقع أختها بعد ذلك حتى يحرم الأولى، إما يستبدعها ويزوجها أو يبيعها. فإذا باعها أو تزوجها حلت له أختها لئلا يجمع بين الأختين ولو بملك اليمين، يعم قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين. هذا عارف الأحرار والإماء. نعم. الحرائر والإماء. نعم. قال عفى الله عنك: ويجوز أن يملك أختين وله وطؤ إحداهما، فمتى وطأها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويد أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. لابد أنها غير حامل. إن كانت حامل فلا بد أن تضع الحمل. نعم. عفى الله عنك. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الإقرار. نعم. فرض أنه باع إحداهما ثم نكح ثم وطئ أختها بنت اليمين ثم اشترى أختها الأولى، حرمت الأولى عليه حتى تحرم الأخرى عليه، أختها التي وطئها إما بنت اليمين أو بالبيع، إما تحرم عليه إما بتزويج مرة أو تموت، إما أن تموت وإما أن يزوجها بعد استبراهيم الحيضة وإما أن يبيعها. فإذا وحط واحد من الثلاثة لا حل له وطأ أختها. نعم. أحسن الله عليك. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. نعم. عمتها وخالتها مثل الحرائر، لا يجوز بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها سواء كان حرائر أو إماء. نعم. الله عليه. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنتا. وليس للمسلم قال أحسن الله عليه. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح هذا هكذا إشكال السؤال. قال عفى الله عنك على قوله وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة كتابية، لأن الله سبحانه قال من فتياتكم المؤمنات وعنه يجوز لأنه له وطؤها بملك اليمين فجاز بالنكاح كالمسلمة. ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول. وليس للمسلم إن كان عبدا وإن كان عبدا مثلا لفهو وإن كان وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة. كذا كافر عندكم؟ ها؟ ها؟ هو الأقرب. وليس للعبد وإن كان مسلما نكاح أمة كافرة، لأن الله تعالى حرم ذلك. ولولا تكرهوا الشركات حتى يؤمن ولا تكرهوا المشركة ولو عجبتكم ولا تكرهوا المشركين حتى يؤمن. الشرح ما تعرض لها؟ قال عفو الله وليس على قوله وليس المسلم إيه؟ قال عفو الله عنك لأن الله سبحانه قال من فتياتكم المؤمنات ثم ذكر الرواية الثانية وهي قوله وعنه يجب فمن معمل السلمان يكون من فتياتكم المؤمنات. يعني العبد له أن ينكح الأمة لكن بشرط أن تكون مسلمة ولا ينكح الأمة الكافرة. أما الكتابية فإنه الله تعالى نص على أنه لا بأس في نكاح كتابية الحرة. وقد يقال مثلها الأمة الكتابية إذا كان العبد يحتاج إلى أن يتزوج أمة كتابية فقياس على كما أن الحر يجب له أن يتزوج الحرة الكتابية فالعبد قد يقال بالقياس أنه يقاس عليها يتزوج الأمة الكتابية. أعجب عيسى عيسى وليس للمسلم وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة نكاح أمة كافرة. نعم خلي تحمل وليس العبد نكاح أمة كافرة. نعم قال عفو الله عنك ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. لأن الله نص على هذه الشرطين الحر ليس له أن ينكح الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد قول حرة قول عليه محض مهر الحر. الثاني أن يحافظ على نفسه العنت والزنا. إذا كان يوجد الشرطان جاز لكي يتزوج الأمة والحكمة في المنع أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدا لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والذكر. فإذا تزوج الحر أمة صار أولاده عبيدا والإسلام يتشوف الحرية لا يتسبب في أن يكون أولاده عبيد إلا بهذا الشرط. الشرط الأول أن لا يجد ثمن الحرة. الحرة مثلا مهرها 10,000 والأمة مهرها 5,000 ترى أنا عندي 5,000 ولا عندي 10,000 يسعى نفس الزنا وما في معنى تزوج الأمة بالضرورة إذا ولد الشرطان. وحتى وإذا لم تنتفع تستنتفع يعني شهوة وإلا الثالث زوج ثانية وثالثة ورابعة يعني ما يعني يخشى على نفس الزنا فتكفي الواحدة والثانية والثالثة له إلى 4 لكن هذا يكون ايش؟ هذا في الحر يعني خاص يتزوج 4 إماء بهذا الشرط انه يجد ثمن يجد مهر الأمة ولا يجد مهر الحرة ويخرج على نفس الزنا إذا وجد الشرطان ولو 4 ولو إلى 4 أحسن الله عليك. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد قول حرة ولا ثمن أمة. يعني هذا الفطر لا يجد قول الحرة يعني المحر ولا ثمن أمة يشتريها حتى يتصرف ما يقدر يشتري الأمة. الأمة 20,000 ومهر الحرة 10,000 وما عنده 5,000 يقول استطيع أتزوج 5,000 ولا أستطيع أشتري أمة 20,000 ولا أتزوج حرة 10,000 ونحس عن نفسه. تقول في هذه الحالة لا بأس تزوج الأمة للضرورة 5,000 حتى لاق على سبب فاحشة. أما إذا كان عنده 20,000 يقول يشتري الأمة وتتبرع أو نقول تزوج الحرة. أما تزوج الأمة وتقادل لا لأن هذا يفضي إلى أن يكون الأولاد أولادك على إبقاء عبيد. نعم ولا لحر قال عفى الله عنك ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. له نكاح 4 أمة ترى ما تنفع شهوة إلا ثالث يقول ثالث ما دام وجد الشرطان ترى ما تكفين يقول ثالثة تزوج ثالثة قال ما تكفين الثالثة يقول تزوج رابعة ما دام وجد الشرطان. ما هم الشرطان؟ أن لا يجد ثمن الحرة ولا لا يجد مهر الحرة ولا ثمن الأمة هذا واحد والثاني أن يخاف على نفسه العناء. أما الأول إيش؟ ولا لعبد وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. نعم هذا معظم ليس لا للحر ولا لا للحر ولا العبد يعني تزوج الأمة كافرة إلا تكون كتابية. كان العبارة هذه كتابية كان فيه كان احتمس إلا تكون كتابية كتابية لا ليس للعبد وإن كان ليس المسلم وإن كان عبدا يعني سواء كان حرا أو عبدا أن ينكح الأمة الكافرة الوثنية يعني. ولكن يجوز أن تزوج الأمة تزوج يكون الكتابية تزوج الكتابية إذا كانت حرة أما الأمة ما يتزوجها لا كتابية ولا كتابية. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عن كتاب الرضاع. نعم ايش اذا كان يستطيع يقترب ويستطيع رد القرض لا لا حر اذا تسراها قرع ما يمكن يكون ولد رقيق راح انسان يملك ابنه اذا تسراها ما هو زواج إذا تسرعها فحملت منه صارت أم ولد لا يجد بيعها ولا حبتها تكون أم ولد تعطي الموت. نعم نعم إذا تزوجها من سيدها ما يجوز إلا بالشرطين كما سمعت لأن أولاده يصيرون أرقة ذلك يصيرون عبيد ما يجوز إلا بالشرطين سمعت الشرطان إيه؟ إذا وجد الشرطان جاء وإلا فلا. نعم إذا الله كان نص عليهم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة ثم قال وأن تصبروا خيرا ويكون يصبر أفضل يكون يصبر ويتحمل أفضل حتى لا يؤدي هذا إلى أن يكون أولاده أرقاء وعبيدا يباعون ويشتروا. نعم نعم بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. لا يمكن كتاب الرضاع يقال الرضاع الرضاع يقال الرضاعة والرضاعة بفتحة والرضاعة هو أن يقتطع طفل من غير أمة من امرأة من غير أمة سواء ارتضع من ثديها أو حلبت له في إناء يتشرب في كأس أو جفت أو جعل له وجور صب في حلقه أو فأوض صب في أنفه وفعل به ذلك خمس مرات فإنه تثبت المحرمية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا ارتضع من امرأة وصى الثدي ثم ترك اختياره للاعب أو لتنفس لم يؤخذ منه ثم عاد فارتضع فتورط ثانية وهكذا فأخذ المجيد فأخذ المجيد فإذا ارتضع خمس رضعات ثبتت المحرمية يحرم به ما يحرم من النسب يقول النبي يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا ارتضعت طفل من امرأة خمس رضعات في الحولين ما بد أن يكون في الحولين يقول النبي يقول لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء إلا ما أنشز العظم وكان في الحولين. وفي صحيح مسلم إنما الرضاعة من المجاعة لا بد أن يكون في الحولين ولا بد أن يكون الطفل إذا ارتضع خمس رضعات يقول لما ثبت في الحديث في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات أصل رضعات معلومات محرم فالاستثناء خمس معلومات محرم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن أبي سهيل سالم ولا في أربع خمس رضعات تحرمي عليه لا بد أن خمس رضعات تكون رضعات في الحولين. فإذا ارتضع طفل من امرأة خمس رضعات في الحولين صار إذن لها وصارت أما له، وصارت هذه المرأة أما له، ويكون جميع أبنائها وبناتها من هذا الزوج أو من زوج السابق أو لاحق إخوة له هذا الرضيع، ويكون إخوتها أحوال له من الرضاع، ويكون أبوها جده من الرضاع، وأمها جدتها من الرضاع، جدة من الرضاع، ويكون الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، ويكون إخوة الزوج الذي له اللبن أعمامه من الرضاع، وإذا كان للزوج ويكون جميع أبناء هذا الزوج إخوة له، لكن كان من هذه المرأة التي رضع منها يكون إخوة شقة، وإن كان وأبناؤه من غيرها إخوة للرضيع من الأب من الرضاع، كما أن الأم أولاد الأم التي أرضعت من هذا الزوج إخوة لها شقة، ومن زوج آخر إخوة له من الأب، وكذلك تنتهي المحرمية في الرضيع نفسه وفي أولاده، فالمحرم فتنتشر الحرمة في الرضيع الذي ارتضع وأبنائه، وتنتشر في المرضعة التي أرضعت وأبنائها وبناتها وأقاربها آباؤها وأجدادها وجداتها وأخوتها، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، فيكون أب أم له من الأوضاع، وأبوه جد له من الأوضاع، وإخوته أعمام له من الأوضاع. أما إخوة الرضيع من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، أخوات الرضيع من النسب لا علاقة لهم بالرضاع، أم الرضيع من النسب لا علاقة لهم بالرضاع، أبو الرضيع من النسب لا علاقة لهم بالرضاع، فيجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع ويعاني بها، يقول رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل ارتضع من امرأة ولها بنت فاخته من الرضاع وله أخ من النسب، تزوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، لأن أخته من النسب ما له علاقة، لا علاقة في الرضيع ولا في الحرمة، قاعدة فيها تنتشر في الرضيع وأبنائه وبناته، وتنتشر في الأم وأقاربها، وتنتشر في الزوج الذي له اللبن وأقاربها فقط. نعم أحسن الله عليك. كتاب الرضاع، قال عبد الله عن كتاب الرضاع: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. نعم، في التحريم والمحرمية، يعني يحرم عليه أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخواته من الرضاع، وكذلك أيضا يجوز له أن ينظر إليها وأن ينظر إلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها، أما التوارث لا، ما بينهم توارث في العرس، ما في توارث بين الرضيع وبين أخواته من الرضاع أو من الرضاع، وكذلك النفقة لا يجب عليه النفقة عليها، وكذلك العقل والدية لا يعقل عن أخواته من الرضاع، إنما العقل خاص بالعصبات من النساء، أما الأخوة من الرضاع لا يحمل أشياء من الدية، وكذلك لا يجب الإيثار النفقة، إنما هي في المحرمية وفي النظر، نظر إلى المحارم والخلوة والسفر لا بأس. نعم هنا عطفه لا لا باب الإحسان. نعم نعم ولاية النكاح ليس له ولاية النكاح. نعم أحسن الله عليك. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. نعم، في التحريم يحرم أن يتزوج، في المحرمية يكون محرما لها، ينظر إليها يسافر بها يخلو بها. نعم، تحريم والمحرمية. نعم أحسن الله عليك. فمتى أرضعت المرأة، يعني دون العقل، دون ولاية النكاح، دون النفقة، كل هذه ما تثبت الرضاع. نعم أحسن الله عليك. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. نعم. وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، ثاب اللبن، اجتمع اللبن، ثاب اجتمع رضيع عن الزوج، زوج المرضعة، يصير ابنا لها، يصير ابنا لها للمرضعة، ويصير ابنا للزوج الذي له اللبن، يصير الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، والأم والمرأة التي رضعت أمه من الرضاع، ويكون أقارب الزوج الذي له اللبن أبناؤه وأبناؤه إخوة وأخواته، وإخوته أعمام له، وأبوه جد له، وأمه الزوج الذي جد له، وكذلك الأم التي أرضعت تكون أمه من الرضاع، وأبناؤه وبناتها إخوة له من الرضاع، وأمها جد لهم من الأرضاء، وأبوها جد لهم من الأرضاء من الأم، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي زاد اللبن بوطئه اللبن في السماء اللبن نعم زاد اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. نعم. وإن أرضعت يعني من جهة النكاح يحرم عليه كما ابنها من النسب تحرم عليه أخواته، وكذلك ابنها من الأرضاع تحرم عليه أخواته من الأرضاع. نعم. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. نعم. إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة أخت لأبناء هذه المرأة وأبناء الزوج الذي لهم لبن، تكون أختهم يحرم عليهم أن يتزوجوها. نعم. وكذلك أيضا عم أخوة الزوج الذي له اللبن كل عم له من الرضاع لا يتزوجها. نعم. أحسن الله إليك. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو وجور أو وجور أو صعوط محضا. نعم. كان أو مشهوبا إذا لم يستهلك. يعني يقول كان صبع اللبن نصف اللبن نصفه ثدي أو صب له في كأس إناء وشربه أو جففه له فأكله أو صب ماء خلط معه ماء وصب عليه ماء ثم شربه كذلك ما لم يكن الماء كثير بحيث أنه يزول عنه اسم اللبن، لكن لو صب عليه ماء قليل فلا بأس، وسواء شربه من جهة الفم أو صب في فمه وهذا الوجوء أو سعر من جهة الأنف صب في أنفه لأن الأنف منفذ مثل الفم، يقول الذي يقوم بالفكرة الصبرة وبالغ الاستنشاق لا تكون صحيحة، بخلاف ما لو صب في الأذن هذا لا يكون في الأذن أو في العين لا، لكن في الأنف ينبع عن الفم أحيانا قد يوضع من جهة الأنف. نعم. في هذا الوجور ما صب في الفم والسعوط ما صب في الأنف سعوط. نعم. أحسن الله عليك. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوق محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة يعني الرضاع ما يحرم إلا بشروط ثلاثة. نعم. والله ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة ذكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. هذا الشرط الأول، يكون لبن امرأة سواء كانت امرأة ذكر يعني حتى ولو تزوج إذا اجتمع اللبن أو كانت عجوز كبيرة وأخذ الطفل ثم درت عليه ولم يكن معها زوج تثبت المحرمية، لو أخذته ذكر ثم درت عليه أو أخذته عجوز ولو بعد عيادة ثم درت عليه أو أخذت امرأة لها زوج وأرضعت فهن كل ابن امرأة أو حتى بعد وفاة المرأة من الفرضيات، لكن قد يقع لما ماتت جاء طفل دب وصدع منها وجد في لبن ثم أطلق الثدي ثم اطلع منها وهي ميتة وكرر هذا خمس مرات خبرت المحرمية لبناتها. المهم الشرط الأول يكون لبن امرأة وهذه المرأة سواء معها زوج أو ليس زوج قد تدر عليه بدون زوج وهي ذكر أو عجوز كبيرة حية وميتة، أما الرجل فلا معها الفرضية، ولو لو أرضعه الرجل فلا تكون المحرمية لأن الرجل ليس محل الإرضاع، أو لبن البهيمة شرب من بقرة أو من شاة أو من خلفه هذا يعني ما يكون حوله فلان وفلان ما تكون الأخوة هو المحرمية في اشتراك لبن البهيمة لبن البقرة أو لبن الشاة أو لبن الناقة. نعم. لا بد يكون لبن امرأة. نعم. نعم يستفر سافة محرمية. نعم نعم أو فضة في أنفه أو في فمه. نعم يقف في نفسه صلى الله عليه وسلم في المرة الواحدة. نعم إذا أطلق أسادي باختيار. نعم ها لا أفكار لكن إذا أطلق يفضل. نعم الله قال ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. نعم لبن البهيمة صلى ما يحرم أو لبن الرجل هذا من فرضيات يعني لو قدر أن رجل أرضى أو رجل لا يكون ثدي لكن لو هذا من فرضيات يعني لو قدر هذا على حقه وإن كان نادر أو قد لا يكون لأنه ليس محل الإرضاء الرد. نعم وكذلك أيضا إيش الخنثى المشكل وخذ المشكل الذي لم يسويه الأمر هو الذي له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى وأمره مشكل أما إذا كان له آلتان ولكن الخنثى واضح لأن لبس له لحية هذا في الرجل ولو كان له آلتان ولو أرضى ما يرضى أما إذا اتضح أنه أنثى لأن تفلك له الثديان أو كان يبول من آلة الأنثى واتضح أمره ثم در له لبن فإنه يعتبر محرم لأنه تبين أنه أنثى لكن الخنثى المشكل إذا ما تبين أمره ما هذا لا يحرم لبن. نعم قال الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا لا يحرم من الرضاع إلا ما فسق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم هذا الشوف يكون في الحولين أما ما كان عن الحولين فإنه لا يحرم. نعم نعم يعني على حصر صدر رسول سالم مولى أبي حريفة هذا خاص بسالم والسهل وحين خاص بسالم مولى أبي حريفة والسهل على أبيه خطر وحرم عليه. نعم سلام الله عليك. الثالث أن يرتضع خمس رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضاعات يحتلن. الثالث أحسن الله عليك. قال أن يرتضع خمس رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضاعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرم. نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم وفي لفظ توفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن والمعنى أن بعض الناس الذين لم يعلم بالنفس صار على قراءتها حتى علموا بالنفس لأنه تأخر نفسها هذا هو الصواب انه لا بد من خمس رضاعات وقال كثير من العلماء انه يكفي الرضاعه الواحده اصلا باطلاق الايه وامهاتكم التي ارضعنكم وذهب جماعه الى انه لا يحرم الا ثلاث رضاعات يقول الذي يحرم تحرم الرصه ولا البصتان ولا الاملاجه ولا الاملاجه قالوا فدل على انها ثلاث تحرم والصواب انه لا بد من خمس رضاعات. نعم لهذا الحديث عائشه كان في منزل عشر رضاعات معلومات يحرم ارتخى بخمس معلومات يحرم. نعم نعم الجمهور يرون انها يكفي ولو رضاعه واحده اخذ بطلاق الايه. نعم الرضاعه مثل ما سبق الرضاعه هو ان يخف الصبي الثدي ثم يتركه باختياره إذا تركه باختياره ما يفرق الشد إذا تركه لنفس أو للاعب فترى الرضاعة واحدة نعم سواء فإذا عاد فهي رضاعة ثانية سواء جثة مجالس. نعم الله عليك. الثالث أن يرتضع خمس رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضاعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإذا كان لرجل امرأتان فإذا كان لرجل امرأتان قبل الثالث أن يرتضع 5 رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا. هذا قرأنا الصعب. ثم قال عفوا عنك: ولبن الفحل هذا الموقف، ولبن الفحل، ولبن الفحل يحرمنا. خففت عن هذا ولبن. نعم عفوا عنك: ولبن الفحل محرما. فإذا كان لرجل امرأتان هذا الصعب، هذا الصعب، أن لبن الفحل حرم، والمرض بفحل الزوج الذي له اللبن يحرم، كما ان قضاء الصغير للمرأة يحرم، فكذلك لبن الفحل يحرم الذي له اللبن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر لنا اخوانكن فانما رضعتم المجاعة. ولما ثبت صحيح ان لما دخل على عائشة وعندها رجل قال: انظر لنا اخوانكن جاءت منه أمر من الرضاعة من المجاعة. ولما ثبت صحيح صحيحين أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، وكان عمها من الرضاعة، فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن له فإنه عمه. وكذلك حفصة أيضا. أذن لها النبي استفسر عائشة لما سمعت ان رجل كان عم حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا عليها. فدل على ان لبن الفحل حد، وذلك ان الرضاع كما سبق في الدرس الماضي ينتشر الحرمه في الرضاع، تنتشر في المرضعه التي ارضعت الطفل واقاربها. فاذا ارضعت امراه طفلا في الحرين 5 رضعات ثبت به المحرمية، فصارت أما لها من الرضاع، وصار أبناؤها وبناتها إخوة لها من الرضاع، وصار إخوتها أخوال لها من الرضاع، وصار أبوها جده من الرضاع. وكذلك تنتهي الفرضة في الرضيع الذي ارتضع وأبنائه وبناته، فيصير هو ابنا للمرضعة، وبناته كذلك وأبناؤه محارم له. وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، فيكون الزوج الذي له اللبن أب للرضيع الذي اقترح 5 رضعات، وأبوه جد للرضيع، وإخوته أعمام للرضيع، وأبناؤه وبناته أخوة للرضيع. فأبناؤه وبناته من المرضعة أخوة أشقة، وأبناؤه وبناته من المرضعة أخوة من الرضاع من الأب. أما إخوة الرضيع من النسب وأخواته من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فلا علاقتهم بالرضاع، فيجوز أن يتزوج أخوه من النسب أكثر من الرضاع كما سبق. ويعاير به، قال: رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه من النسب أكثر من الرضاع. نعم، صواب لبن الفحل يحرم. نعم، ولبن الفحل نعم. ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، نعم، والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح واحد. نعم، إذا صار رجل له زوجتان ثم أرضعت إحداهما طفل والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللبن للزوج، وإن كانت امرأتين لكن هو اللقاح واحد، اللبن للزوج، فيكون أخوين من الرضاعة. وإن كان هذا الرضاعة امرأة وأخرى، لأنهما زوجتان لرجل واحد، فيكونا أخوين. نعم. السلام عليكم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. نعم. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. يعني هذه المسألة إذا كان رجل له زوجتان ثم أرضعت إحدى الزوجتين طفلة ثلاث رضعات وأرضعتها الثانية رضعتها تم لها حق رضعة ثبتت الأبوة للزوج لأن اللبن له ولم تثبت الأمومة لواحدة منهم لأن يعني كل واحدة أرضعت ثلاث رضعات إذا أرضعت ثلاث رضعات ما تثبت الأمومة وهذه أرضعتها رضعتين ما تثبت الأمومة لا تكون هذه أمة له ولا تكون هذه أمة له لكن ثبتت الأبوة للزوج. ولو كانت الطفلة هذه اللي أرضعتها زوجة الطفلة يعني عقد عليها ولد صغير يجوز فرضا أن أبوه زوجها إياه وهي طفلة وحافظت على الكفر انفسخ نكاحها حينما رضعت من زوجتين انفسخ نكاحها لأن صارت بنتا له انفسخ نكاحها. وإذا كان أمهرها مثلا 10,000 يكون لها 5,000 يكون 5,000 لأنها مطلقة قبل الدخول لها كم؟ نصف مهر يكون نقول لها أحسن الله عزاءه الآن الزوجة هذه فسخ نكاحها صارت بنتا لك وعليك تدفع نصف مهر وترجع على من غرها واللي غرها الزوجتين يقول الزوجة هذه أرضعتها ثلاث رضعات تدفع 3,000 والزوجة هذه أرضعتها رضعتين تدفع 2,000 سلمها للزوج لأنهما تسببا في إفسادها ثبتت الأبوة ولم تثبت الأبوة. أما إذا لم تكن زوجة فلا يضر ما في إشكال لكن لو كان في الطفل هذه زوجة فطرته على هذا الأحكام. ها؟ لا المهم النسبة بالنسبة ثلاث رضعات وهي رضعتين هذه ثلاث أخوات سواء كان 5,000 أو 25,000 يصل 25,000 النصف في هذه 15,000 هذه 10,000 بالنسبة. نعم أعرف أحسن الله لي. وإن أرضعت هذا قول والقول الثاني الوجه الثاني أنها إذا لم تثبت الأمومة فلا تثبت الأبوة وعلى هذا فلا ترتب على الشيء لكن هذا على المدى. والقول الثاني أنها لا تثبت التحريم لأنه رضاع لم تثبت الأمومة فلا تثبت الأبوة. نعم هذا المعتبر القول هذا هو المعتبر الآن في مرحب قول قوي فأبدأ حنفة حدينا على أن اللبن صح المحرم. نعم أحسن الله لك. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما فلو كانت الطفلة زوجة له فسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ثلاثة الأخماس نصف المهر يكون على الأربع ثلاث مرات وثلثين على الأربع مرات مثل ما سبق إذا كان مسقط ثلاثة ثلاثة ثلاثة على الأربع كما سبق. نعم أحسن الله لك. ولم ينفسخ نكاحهما ولم ينفسخ نكاح كل واحدة لأنها ما رضعت خمس رضعات ما تم رضع حطيان كل واحد من زوجها له يعني ما ثبتت الأمومة ولا ينفسخ نكاحهما لكن ينفسخ نكاح الأم صغيرة لأن ثم لها خمس رضعات أما الزوجة الأولى أربع ثلاث ما تحرم وإذا كان أربع اثنين ما تحرم يبقى النكاح. نعم. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التبيع. هذه صورة أخرى إذا أربع طفلة من لبن ثلاث رضعات هي تصور مثلا ثم طلقها زوجها واعتدت ثم تزوجت زوج آخر وحملت ثم أرضعت الطفلة الأخرى رضعتين، اللي أرضعتها قبل سنة أرضعتها ثلاث رضعات، ونصف سنة أرضعتها رضعتين، ثلاث رضعات الأولى من الزوج السابق ورضعتين من الزوج السابق، كم لها كم؟ خمس رضعات، ثبتت الأمومة، صارت أم لها، صارت أم لها. وفي هذه الحالة ماذا تكون بالنسبة للزوج الأول والزوج الثاني؟ نعم نعم تحرم عليهم على التأبيد. أما المرضعة فلأن صارت أم الزوجة، وأما البنت فلأن صارت ربيعة، وتحرم على الزوج الثاني أيضا من الرضعتين لأن صارت أيضا ربيعة بنت زوجته. هذه العبارة. أحسن الله إليك. وين؟ قال ولو أرضعت إحدى امرأتيها الطفلة خمس رضعات. نعم. ثلاثا من لبنه. ثلاثا من لبنه وثلاث بعد ما طلقت الزوج الثاني في السنة الثانية رضعتين. نعم. ثم لها خمس رضعات. ثلاث من لبن الزوج الأول ورضعتين من لبن الزوج الثاني. ثبتت العمومة. صارت أما لها. نعم. عفوا عنك. ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره. صارت أما لها. وحرمتا عليه. وحرمت الطفلة على حرمتا على الزوج الأول. لماذا؟ لأن صارت أم زوجها. هذا إذا كانت الطفلة زوجة له صارت أم زوجته، والبنت زوجها الصغير هي زوجة صارت ربيبة. فالزوجة اللي طلقها حرمت عليه لأنها صارت أم زوجته، ما يتزوجها لو طلقها الزوجة الثانية. والبنت حرمت عليه لأنها ربيبة، وحرمت على الزوجة الثانية أيضا الطفلة هذه لأنها صارت ربيبة بنت زوجته. ثبتت البنوة لها، وإن كان ما أرضعتها من لبن الأربعتين وأرضعتها من لبن الزوج الأول ثلاث، لكن ثبت أنها بنت زوجته، ثبتت البنوة لزوجته وصارت ربيبة للزوج الثاني، فتحرم على الزوج الثاني، تحرم على الزوج الأول وتحرم على الزوج الثاني، والأم كذلك تحرم على الزوج الأول. ها؟ وين؟ أي أبوه؟ ايه اين ربيبة صارت ربيبة ما تبقى لأن ثلاث رضعات من هذه ورضعت من هذه حرم بكونها ربيبة. والكبيرة المرضعة حرمت لأن صارت أم الزوج. نعم. ولو أرضعت إحدى امرأتي الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتها عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. نعم. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. نعم. هذا الصورة إنما إذا كانت الزوجة الصغيرة البنت الصغيرة زوج هذا مشاكل تحت، لكن إذا ما كانت زوجة ما في محلول لا ينفسخ نكاح الزوجة ولا شيء لأن الطفلة أجنبية. لكن إذا كانت الصور هذه الصور إذا كانت الزوجة أو الطفلة الصغيرة زوجة عقد عليها وهي الصغيرة وهي ترضع، قلنا هذا سبق على معنى في كتاب النكاح أنه يجوز للأب أن يزوج الصغيرة إذا خفت خاصة فوات الكفر ولا إذن لها فيها، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه الصغيرة، هذا خاص بالأب. مثل ما قال بعض الصرف أنه تزوج وهي في النفاس بنت الزبير، ولما قال بنت الزبير يعني يحفظ عليها إن مت ورثت ويعشت فهي زوجة. فهذه الزوجة الطفلة الصغيرة كانت زوجة لها لكنها حرمت عليه بسبب الرضاع رضاعها من زوجته. ها؟ الكبرى الآن في هذه الصورة راحت لزوج آخر فيه. صارت ثبتت الأمومة صارت أم زوجها الطفلة الصغيرة، صارت أم ما يجوز أن تزوجها لأنها صارت أم زوجها حتى لو طلقها الزوج الثاني. والبنت هذه صارت ربيبة حرمت عليهم في ثاني كهرباء، وحرمت البنت على الزوج الثاني لأنها ثبتت بنوتها لزوجها فصارت ربيبة له. نعم. إيه؟ لأن ثبتت الأمومة لا ثبتت بنوتها للزوجة لزوجته. نعم. ها؟ لا خذها القدرة والطاقة لحياة تضيء. نعم. أحسن الله لك. الأم على الزوج الأول، الأم الكبيرة لأنها موجودة والصغيرة لأنها ربيعة، وحرمة الصغير هذا على الزوج الثاني. نعم. أحسن الله لك. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضاعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. ولو قال ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضاعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. نعم. هذه الصورة امرأة عقد لها على طفل هو في المحل ثم أرضعت 5 رضاعات صار ثم له حرمت عليه وفتح النكاح لأن صار ثم له حرمت عليه وفتح نكاحها وحرمت على إيه؟ صاحب اللبن. نعم صاحب اللبن الزوج لأنها صارت على التعبير صارت من حلائل إيه؟ لأنها صارت من حلائل أبنائه. كيف من حلائل أبنائه؟ ها؟ أي نعم نعم صارت زوجة منه صارت من حلائل أبنائه الزوجة زوجة صارت من حلائل أبنائه والطفل صار عدوا له. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك فصل ولو تزوج نعم هذه الصور يعني وإن كانت قلية الوقوع لكن قد تقع طبعاً هذا السائل يسأل يقول والد الزوجة له امرأة أب هل هي محرم لي تزوج ابنتي هذا الرجل؟ والد الزوجة له طبعاً والد الزوجة له امرأة أب هل هي محرمة ليتزوج لابنه؟ محرمة على من؟ والد الزوجة له امرأة أب. نعم. يقول هل هي محرم لي محرم أو هل هي محرم لي؟ لا ليست محرم له. والد الزوجة له امرأة أب غير أم الزوجة هذه؟ غير أم الزوجة ما هي محرم. نعم. وهذا يقول سائل يقول أحسن الله إنما المحرم أم الزوجة إذا كان والد الزوجة معه أم الزوجة هذه محرم إذا كان مع امرأة غير أم الزوجة فليست محرم. نعم. عفوا عنك. وهذا سائل يقول شباب يجتمعون في استراحة وبجوارها مسجد يسمعون الأذان منها هل لهم أن يصلوا في الاستراحة وعدد يزيد عن 20؟ لا صلوا في المسجد هذا المسجد قريب يسمعون النجاة لعموم من سمع النجاة ثم نجد صلاة صلاة ولا الموت. نعم. عفوا عنك. وهذا يسأل عن حكم لعب البلوت والشطرنج. الشطرنج هذا من انواع الحطمه والبلوت ما ادري كيف العب. ها؟ ايه. اذا كان فيه في عوض هذا محرم من الحطمه. واذا لم يكن فيه شيء فاقل احوال الاستراحه الشديده ويضع في الارض. يضع في الارض. هذا اذا كان ما يؤدي الى توضيع الصلاه. اما اذا كان يؤدي الى توضيع الصلاه. او يؤدي الى الشحنه والبغضه. أو فيه مال فهذا حرام. أما إذا لم يجد فيه لا شحنة ولا بغضة ولا تحريف الصلاة أقل أحوال الصلاة إذا كان صورة منع الصورة لكن إذا كان يؤدي إلى البغضة والشحنة حرام إذا كان يؤدي إلى تضييع الصلاة حرام إذا كان فيه مال حرام إذا كان لا شحنة ولا بغضة ولا تحريف الصلاة في صور ما يجوز صلاة الصور وإذا لم يكن فيه لا هذا ولا هذا ولا هذا أقل أحوال الصلاة إضاعة الوقت للصلاة. ها؟ أحسن من الغيبة هو لازم يقع المعصية لا تكفر لا تعتاب ولا تلعبها يعني إما لابد يقع المعصية إما غيبة ولا شطرنج لا حول ولا قوة إلا بالله ترى القرآن يقول أنا عمل مباح. نعم. وهذا سائل مثل ما سبق أقول أحوال الكراهة إذا لم يؤدي إلى محذور. نعم. عفوا الله عنك. وهذا سائل يقول هل تقيم المرأة الصلاة لنفسها؟ لا المرأة لا تعلل ولا تقيل، إذا هو قبل للرجال. طبعا كهذا يقول: هل ينعقد الزواج على من رضعت 5 رضعات، 3 من زوجة له و2 من زوجته الأخرى، ولو رضعت 5 من زوجته الوحيدة بغير علمه ثم عقد عليها؟ ما يجوز خلاص، سواء من زوجته أو من زوجته، صارت بنت له من الرضاع، علم أو لم يعلم، إذا علم يعلم فرق بينهما. نعم. وهذا سائل يسأل عفرانك من المنطقة الشرقية، يقول: هل لو فات الإنسان صلاة الجماعة وذهب إلى المسجد وقد انتهت الجماعة، فهل يصلي وحده أم يرجع ويصلي بأهله في بيته، وإن كان يعلم أن هناك مسجدا آخر يتأخر، فهل يخرج ويذهب إليه؟ نعم، إذا كان المسجد آخر يذهب ويصلي معه تلك الجماعة، وإلا صلى وحده لعل أحد يأتي يصلي معه في المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. لا رحمة الله أما بعد، فإذا تزوج شخص امرأتان احداهما كبيرة وصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، فإنه ينفسخ نكاح الكبيرة، لأن صارت أم زوجته، وأم الزوجة تحرم عليه، وثبت نكاح الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول، الربيبة ما تحرم إلا بالدخول وهو لم يدخل بها، وأما الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. قال الله تعالى: وأمها تنفعكم، ثم قال: وربائعكم التي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اشترط في تحريم الربيبة الدخول، ولم يشترط هذا في أم الزوجة، فإذا كان له زوجة عقد على زوجة المال، شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم عقد على امرأة صغيرة قريبا أيضا، وقلنا أن هذا جائز كما سبق، الزوج له الأب له الزوج البنت الصغيرة ولو في المحل لأجل مصلحة الكفر حتى لا يفوت. فلو فرض أن الإنسان زوج امرأة كبيرة عقد عليها ولم يدخل بها، ثم عقد له على طفلة لأنه رجل صالح، ورأى والد الطفل أن يزوجه ونعقد به حتى لا يفوت عليه الكفر، والطفل هذه تزوجها فرضا، فجاءت الزوجة الكبرى وأرضعت، أرضعت 5 رضعات، حرمت الكبرى عليه الزوجة الكبرى لأنها صارت أم زوجته، ولم تحرم الصغرى لأنه لم يدخل بأمها، ثبت نكاح الصغيرة وفسخ نكاح الكبيرة. نعم، لأن أم الزوجة لا يشترط الدخول في تحريم، والربيبة يشترط الدخول. نعم. السلام عليكم. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كن 3. نعم، إذا تزوج 3 كبيرة وطفلتان صغيرتان، ثم أرضعت الكبرى طفلتين كل واحد 5 رضعات، فإنه في هذه الحال ينفسخ نكاح الكبرى لأن صارت أم زوجتين، وأما الصغيرتان فينفسخ أيضا نكاحهما لأن فيه جمع بين الأختين، جمع بين الأختين في الرضاع، والجمع في الأختين لا يجوز، لا في الرضاع لا في النسب ولا في الرضاع حتى الإماء، فينفسخ نكاحهما في جمع بين الأختين، ثم بعد ذلك له أن يتزوج واحدة منهما، انفسخ النكاح لأنه في جنب الأختين، ثم بعد ذلك تزوج واحدة من هاتين الأختين له ذلك. نعم. رواح زمني. إيه؟ رواح زمني من زوجتي. نعم ما له لبن، ما له لبن إلى الآن، ما صار له لبن، ما في إلا عقد، عقد على الخبرة وعقد على الصراحية، عقد ما في دخول، ما صار له لبن حتى الآن. وانفسخ نكاح الخبرة لأن اختارت أم زوجتين، وانفسخ نكاح الصغيرتين لأن جمع بين الأختين، ثم بعد ذلك تزوج واحدة من الأختين له لبن. نعم. صلى الله عليه. وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. نعم، هذه المسألة تزوج أربع كبرى وثلاث صغيرات، فأرضعت الكبرى الثلاث لكن إرضاعها متفرق، أرضعت اثنتين ثم بعد فتره ارضعت الثالثه، ينفسخ نكاح الكبرى لان صارت ام زوجاته، وينفسخ نكاح الصغيرتين لان فيه جمع الاختين، والثالثه يبقى نكاحها لانه لما فسخ نكاح الاثنتين بقى نكاح الثالثه، الثالثه ما في جمع، لما ارضع اثنتين كل واحد ارضع اثنتين كل واحد اصغر ينفسخ نكاحها نكاحهما لان فيه جمع الاختين، ثم لما فسخ نكاحهما أرضعت الثالثة فبقي نكاح الثالثة، لأن يعني الثالثة الآن ما في جمع بينها وبين غيرها، فالثالثتان فسخ نكاحهما لأن ليس في وقت واحد، أو ليس في وقت واحد، لكن في وقت واحد الثلاثة فسخ نكاح الثالثة، لكن أرضعت اثنتين في وقت واحد ثم أرضعت لما تم خمس رضعات أرضعت الثالثة، فلما تم خمس رضعات الاثنتين فسخ نكاحهما لان في جمع بين الاختين، ولما فسخ نكاحهما ثم ارضعت الثالثه صح نكاح الثالثه. نعم. نعم. نعم. نعم. ليس العاد فرصه. نعم. لان الزوج الاب له ان يزوج صغيره كما زوج ابو بكر عائشه رضي الله عنها. لأنه كامل الشفقة. نعم. ما زوجها إلا لأنه كفر. نعم. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاثة. وإيش؟ وإن انفسخ. وإن أرضعت. وإن أرضعت إحداهن منفردة. نعم. واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاثة. نعم. هذه الصورة الثالثة تزوج أربع كبيرة وثلاث صغيرات، فأرضعت الكبرى واحدة صغيرة خمس رضعات، انفسخ نكاح الكبرى وبقي نكاح الصغرى، ثم أرضعت بعد ذلك الاثنتين بعد ذلك في وقت واحد، ففي هذا الحين انفسخ نكاح الثلاث، لأن أصبح الثلاث كلهن زوجات في وقت واحد ونجد جنب بين الخوات، يعني أصبح الخوات من الرضاعة، فينفسخ نكاح الثلاث لأن الأولى بقي نكاحها، ثم أرضعت الثانية والثالثة في وقت واحد وصارت الثلاث خوات، ففسخ نكاح الثلاث، ثم احتر واحدة بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليك. وله نكاح من شاء منهن منفردة. نعم، بعد ذلك إذا فسخ نكاح الثلاث الصغيرات له أن يتزوج واحدة منهن، أما الكبرى انفسخ نكاحهن لأن أصبح أم زوجات. الثلاث الصغيرات له أن تزوج منهن لأنه ما دخل بأمها بأمهن، فالأم تحرم بمجرد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول. نعم. الله. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه، حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. وإن كان. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. نعم. ولا مهر للكبرى. إذا دخل بالكبرى يعني خلا بها وجامعها حرمت زوجات الصغار كلهم، لأنه دخل بهم لأن أصبحن ربيبات، أصبحن ربيبات بالدخول بأمهن فيحرمن عليه إلى الأبد بعد ذلك، لكن هذا الزوجه هل لهن مهر او ليس لهن مهر؟ وعلى من يكون المهر؟ نعم كم وعليه عيش وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الابد. نعم ولا مهر من الصحن ربيبا. نعم ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها وان كان قد دخل بها فلها مهرها. نعم الكبرى لا مهر لها اذا كان لم يدخل بها لان اكثر هي السبب في فساد النكاح وان كان دخل بها لان استقر المهر يستقر المهر كاملا بحلال مصارفها. نعم أحسن الله إليك. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. نعم الأصاغر يعني زوجات الأصاغر الآن حرم عليها وفسخ نكاحهن لأن الطحن رضائب ومطلقة قبل الدخول لها نصف مهر وكل واحدة لها نصف مهر من الثلاثة ولكن يرجع بها على من غره من الذي غره سبب في فسادها الكبرى يرجع على الكبرى ويحصل نصف مهر ويسلم لهم أعد العبارة. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. نعم هذا السبب في فساد في فسخ النكاح حيث أرضعتهن وجب عليهن نصف المهر لأنهن مطلقات قبل الدخول لفسخ النكاح قبل الدخول وكم مرة في الآية الكريمة أن المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر وهذا النصف يرجع به على الكبرى لأن هذا السبب في فساد النكاح. نعم أحسن الله عليك. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج. نعم دبت إذا كان له تزوج كبرى وصغرى في المهد عقد بدون دخول ثم نامت الكبرى فجاءت الطفلة الصغيرة ودبت وطلعت من الكبرى وهي نائمة ثم أطلقت الثدي ثم طلعت مرة ثانية وأطلقت الثدي وفعلت هذا خمس مرات تم خمس مرات خلاص حرمتها عليك الصغرى الآن صارت الكبرى أم زوجتها ومعروف أن الزوجة محرمة تكون الصغرى حرمت الكبرى عليها في هذه الحالة حيث أنها ارتضعت منها حرص رضعات. نعم ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. إيش أحد ولها نصف مهرها وإن دبت ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضاعات وهذا يتصور يتصور قد يكون الكبرى نومها ثقيل والصغرى تلعب يأخذ ساعة ونصف ساعة ترضع تكبر الثدي اللعب ثم تعود فيها حتى تفعل الخمس مرات وبهذا تحرم الكبرى عليه لأن صارت أم زوجته. نعم الله عليك. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج نعم. ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم يعني حرمت لها نصف المحرم لأنها مثل المطلقة قبل الدخول يرجع به على نوعان السبب لكن هل يرجع على الصغيرة أو يرجع على من أحملها يرجعون نعم ولها نصف مهر نعم ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى إذا كان قبل الدخول عند الصغرى وإن كان ثبت إليها وارضع بعد الدخول فلها مهر كامل إذا استحل من فضلها أما إذا كان قبل الدخول لها نصف مهر إن كان قبل الدخول ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول نعم يعني السبب والسبب في فتح النكاح إذا كانت أمها التي رضعت منها ما دخل بها لها نصف مهر وإن كان دخل بها فلها مهر كامل نصف على الفرد نعم ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا نعم. مهر نعم لا يرجع به على أحد لأن المهر استقر بالدخول إذا استقر بالدخول وقد دخل بها قبل الصغرى والمهر تقفر أو استقر قبل أن تدخل الصغرى والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة نعم ها كان بعد الدخول يفتح قبل الدخول يفتح النكاح الكبرى والصغرى تم خلط رضعات لكن صارت بنت لكنها صارت رضيبه الان لكن الرضيبه ما تحرم الا بالدخول مثل ما تحرم ما تحرم الا الدخول بأمها نعم ايش صح مو ضعيف ها مو مستحيل ليس مستحيل الصغيرة دبة في الكبرى وفي من يشاهدها خادم من الخادمات او غيرها صفها او امرأة لا تعلم الحكم الشرعي ورأتها ترضى حفظ رضعات وضبطت حالها ولم تعلم الحكم الشرعي ولا منعتها نعم نعم احسن الله عليك ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها إذا نكح امرأة وقال هي أختي من الرضاع يؤخذ بإخراجها وانفسخ نكاحها لا عذر لمن عقر إذا نكح وأقر أنها أختي من الرضاع يؤخذ هو الذي جنى على نعم ولا يطلب منه بينه ما دام عاقل وأقر يؤخذ بإخراجها نعم أحسن الله عليك بخلاف ما لو ادعى على غيره فلا يطلب لكن هذا يتعلق بالآخر مثل لو جاء انسان ادعى انه من الاشراف قال من بني هاشم لا نعطيه من الزكاة اقر من اخذ بالاقرار ما اعطيك من الزكاة اما اذا اراد شيء اخر اراد ان يعطى من الحي يقول لا هات البينة وهكذا إذا أقر من أخته خلاص لا أحد يقاله يفرق بينهما نعم نعم إذا أخذ يقاله هو ترى غيره لا نعم لا عذر لمن أقر قاعدة نعم ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها نعم ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدق ومتصدقة يعني هذا في تفصيل السابق إذا تزوج امرأة قال هي أختي إن كان دخل بها لها المهر كامل على الفرج وإن كان لا يدخل بها ففي تفصيل إن صدقته فلها نصف المهر وإلا الصدق السابق لا شك ذلك إن صدقت لها نصف المهر فلها نصف المهر وإن صدقت أن أخته المقبلة فليس لها شيء مقدمة على أبدون هي تعلم قال هي أختي قال صار يقول لك لها شيء كيف تزوجين وتعلمي أنه أخوك وإن كان كذاب لها نصف المهر نعم أحسن الله لك. ولو ولو نكح امرأة نعم ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها نعم ولها المهر إن كان دخل بها نعم يدخل المهر نعم ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه نعم إن لم تصدق لا نصدق وإن صدقت فليس لها شيء لأن عقد من حال نكاح أخيه كان صادق كيف تقبل على النكاح كيف تعطي النكاح